بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، كنا قد تحدثنا عن غرامة التأخير وأنها نوع من أنواع ربا الجاهلية المحرم شرعا، وأن ربا الجاهلية هو أن يقول الدائن للمدين زدني في الأجل، زدني في المال أزيدك في الأجل، وأن مما يدخل في التحريم كذلك غرامة التأخير ولو صرفت إلى جهات البر والإحسان. الأمر الأخير الذي نبهنا له وهو ما حكم، كعلاج لمسألة التأخر في الديون، ما حكم أن يلتزم المدين بالتبرع إلى جهة خيرية فيما لو تأخر عن الدين؟ نقول قد يكون هذا الحل إن شاء الله تعالى من أسلم الحلول وأجودها لمعالجة مشكلة تأخر المدين في الوفاء بدينه، إلا أن هذا الحال ينبغي، إلا أن هذا الحل أو هذا الاقتراح أو هذا الحكم الشرعي ينبغي أن يتقيد بأمور. أول هذه القيود أن يكون هذا الالتزام بالتبرع إلى جهة خيرية أن يكون في حال مماطلة المدين، والمماطلة لا تتحقق إلا إذا كان معسرا، إلا إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا. ما معنى المماطلة؟ المماطلة هي لي الواجد، هي تأخر الواجد، فإذا لم يكن واجدا للمال فهو معسر، والمعسر الواجب في القرآن الكريم إنظاره، قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن هذا الضابط الأول لها. الضابط الثاني ألا تدفع هذه الزيادة أو هذه الصدقة، ألا تدفع إلى الدائن بوجه ما، يعني لا يجوز دفعها إلى الدائن تماما، وإنما يثبتها للدائن من خلال إيصال أني تبرعت، أني قمت باللازم علي أو غير ذلك. المسألة الثالثة التي ترد هنا، هل يحق للدائن أن يلزم المدين قضاء إذا تأخر وهو موسر وماطل، هل يجوز له أن يلزمه قضاء؟ نقول إذا لم يلزمه قضاء فهذا يعني الحل صار جزئي، لأنه يعتمد على ديانة المدين، وديانة المدين هذا فيها ضعف، لأنه لم يوفي بالدين في ميقاته وهو واجب شرعا ويحرم عليه المماطلة، نتكلم عن الموسر، فكونه تأخر عن الإيفاء بالدين وهو موسر هذا نوع من الظلم، فمن باب أولى ألا يوفي بالالتزام بالتبرع إلى جهة أخرى، لأن هذا الالتزام بالتبرع أمام الله سبحانه وتعالى، وصار الآن هذا الشخص تأخر في الدين الذي عليه وتأخر في الحق الواجب عليه وفرط في حق الله وحق الناس، فمن باب أولى أن يفرط في حق الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالتبرع. لذلك الأظهر أنه إذا لم يكن هناك إلزام قضائي فإن هذا الحل الثالث يفقد تأثيره، فإن هذا الحل اللي هو الالتزام بالتبرع يفقد تأخيره، وهو نوع من الالتزام. ما هو مستند الوجوب فيه؟ مستند الوجوب فيه أنه نوع من العدة أو الوعد الذي دخل الموعود بسبب هذا الوعد، دخل في معاملة معه، يعني كأنه صار سبب. لماذا؟ لأن الوعود إما أن تكون وعودا مجردة، وإما أن تكون وعودا ترتب عليها كلفة وعمل، ترتب عليها كلفة وعمل. مثال ذلك، أقول أخي أنا أعدك أن أعطيك كذا لو فعلت كذا، فأنت فعلت وتكلفت، فيلزم الواعد أن يقوم بوعده، يلزمه قضاء. وأما ومثله في هذه الحال، فالدائن قال للمدين أنا بس سوف أدخل معك في هذه المداينة، بس التزم بهذا الالتزام أنك لا تتأخر عليه، وأنك لو تأخرت أن تتصدق لهذه الجهة، وأن تثبت عندي هذا الوصف. الظاهر والله تعالى أنه يلزمه قضاء كذلك. أثر عن بعض السلف رحمه الله تعالى، قال إيش؟ كنت قد عهدت نفسي أني كل ما أغتاب فلان أني أصوم، فصار يصوم، عاد كل يوم يغتاب ويصوم، بعدين قال إيش؟ قال ما نفع الحل هذا. فقال إذن كل ما اغتبت فلان أو كل ما اغتبت أحد إني أتصدق بدرهم ولا بدينار. فقال فمن حب الدراهم إيش تركت الغيبة. فهذا من هذا الجنس أن نقول خلاص وله أصل حقيقة، لأنه دائما في العقوبات الشرعية أو في التعزيرات الشرعية دائما يراعى فيها أن تكون من جنس ما حصل بسببه الخلل. فهذا الشخص لذلك في الزكاة قال إن آخذوها وشطر ماله وفي الغال حرق متاعه. ليش؟ لأن هذا المال الذي فتنه عوقب به، يعاقب به. ولذلك كانت مثلا عقوبة الزاني مثلا وشارب الخمر هي بالجلد. ليش؟ لأنه بدنه الذي حاول أن يمتعه هذه المتعة عوقب في بدنه. فيراعى دائما في العقوبات أنها تكون من جنسها. فهذا الشخص الذي ماطل حبا للمال وتأخيرا وهو واجد، كونه يلزم بالصدقة من هذا المال فهذا حسن. ومشكلة التأخر في مديونيات الشركات والبنوك الإسلامية هي مشكلة حقيقة من أكبر المشكلات أو التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية ومن أكبر المشكلات التي يواجهها التجار المسلمون. لماذا؟ يعني خلاص صار هذا عائق. إذا صار لا يستطيع أن يستوفي حقه من خلال إجراءات سهلة ومتاحة، فمعنى ذلك أنه لن يقدم على هذه المعاملة ولن يتحرك هذا المال. فإذا صار قلنا للتاجر المسلم أو قلنا للبنك المسلم قلنا له لا، ما فيه، ليس لك حق إلا أن ترفع إلى جهة قضائية وتستوفي حق قضاء، صار هذا معطل للأعمال التجارية ومؤخر لها، خصوصا مع تأخر الإجراءات القضائية وغيرها. فالآن يصير تتأخر البنوك الإسلامية في أو تصير أسعارها أغلى وأعلى من الربا الذي يستفيد فيه الدائن المرابي من خلال الربا بشكل سريع وعاجل. فهذا للأسف نحن لا نريد أن نصل إلى حال يقال فيها للناس تعال إذا أنك تبغى تأخذ الربا ترى عليك الفائدة بنسبة قليلة، وإذا تريد أنك تأخذ بطريقة شرعية ومباحة وسليمة ترى الفائدة عليك أو الربح عليك أو الزيادة عليك التجارية أنها سوف تكون بنسبة عالية. هذا لا شك أنه وضع ليس بجيد ولا بسديد. لذلك إذا لم تعالج مشكلة التأخر في البنوك الإسلامية سوف نصل لهذا الوضع. خلاص يصير البنك يقول خلاص ما دام أنه الناس يتأخرون فمعنى ذلك أنني سوف أخذ ربحا عاليا ابتداء، وإذا أخذ ربحا عاليا ابتداء صار للأسف المرابي ينافس في السوق بشكل أفضل منه. أرجو أن هذه المشكلة واضحة. وللأسف حقيقة بعض الناس خصوصا بعض الشركات التي لا تراقب الله سبحانه وتعالى، وللأسف يعني شهدنا بعض هذه الشركات يصير عندهم ديون مثلا لبعض التجار المسلمين ولبعض الناس الذين يخافون الله، أعطوهم قروض مثلا بطريقة مشروعة ولا أعطوهم بيع بالأجل أو أعطوهم إيجار بطريقة مشروعة، ويصير على هذه الشركة نفسها قروض ربوية عليها فوائد وغرامات تأخير. هذا مثلا يطلبهم 100,000 وهؤلاء يطلبونهم 100,000، ويصير عند الشركة مثلا يوم الوفاة عندها 100,000. فللأسف بعض الشركات اللي ما يخافون الله سبحانه وتعالى وش يقولون؟ يقولون سددوا الربا أول، وهذول ما دام انهم طيبين وتجار ومسلمين ويخافون الله اخرهم، لانه ايش ما بيفرض عليه غرامه ولا ايش. فللاسف هذا موجود. لماذا؟ لضعف الديانه، لضعف الديانه. فهذا وش يسبب فيما بعد للتجار المسلمين وللبنوك الاسلاميه المتعاملين الشرعيين؟ يسبب إيش؟ يصير خلاص في الأخير ما عاد يعني يتعامل، أو إذا تعامل يصير يزيد الأرباح بشكل كبير، ويصير للأسف الناس يفتنون في دينهم لأن الربا ميسر ومتاح لهم بأسعار ربوية قليلة مثلا، ويصير التجار والذين يتعاملون بطريقة مشروعة يعني يتعاملون ويكون يكون ربحهم أعلى بسبب ما يحاولون أن يتحوطون من مخاطر قد تقع وقد لا تقع. فلذلك أسلم الطرق التي تظهر لي والله تعالى أعلم لعلاج هذه الإشكالية بطريق يحفظ الحقوق دون وقوع فيما حرم الله من الربا، أن يلتزم المدين أنه إذا كان مماطلا وتأخر في الوفاء بدينه أن يلتزم بأن يتصدق صدقة تدفع إلى جهة خيرية دون أن تدفع إلى الدائن بوجه ما، وإنما تدفع إلى جهة خيرية ويكون عليه إثبات أنه حصلت منه هذه الصدقة، وأنه يلزم بها قضاء كما يلزم هذا المدين بالفوائد الربوية في أي بلد آخر. نقول تعال إذن كما أنك يلزم بها قضاء حتى يصبح هناك رادع مالي له عن التأخر في عن التأخر والمماطلة في الوفاء بالدين، ويصبح هناك رادع مالي له عن التأخر ورادع شرعي مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإما نفع الرادع الشرعي ومراقبة الله سبحانه وتعالى يصير ينفعه هذا الرادع المالي الذي يلزم به قضاء نعم يلتزم عاد بالتبرع، بس الورقة التجارية أخونا الكريم يقول هل يلتزم بالتبرع من خلال ورقة تجارية؟ ورقة تجارية لصالح الجمعية الخيرية نعم لا مانع ورقة تجارية، ولكن كما ذكرت يصير يؤخذ منها القدر الذي الذي يعني تأخر فيه، ولا مانع أن تكون هذه الصدقة محسوبة وفقا لي يعني مدة تأخره أو مبلغ تأخره. فمثلا إذا تأخر شهر تصير مثلا الصدقة 500، وإذا تأخر شهرين تصير 1000، وإذا تأخر سنة تصير 2000 أو 3000 وهكذا. المهم أن هناك يكون يعني رادع له عن التأخر، لأن كما ذكرت لكم هناك مشكلة، مشكلة ضعف الديانة، وأن بعض الناس خلاص يصير يقدم للأسف وفاء الناس المرابين ويؤخر وفاء الناس الشرعيين لأجل أنهم يعني يقول ليش لا يفرضون هذه الغرامة. فلذلك لابد أن يكون هناك نوع من الردع الدنيوي المالي. طيب قد يقول الإنسان لما لا يرفع في القضاء؟ نقول هذا كذلك حل أن يرفع في القضاء للمطالبة بالوفاء بالدين، لكن دائما رفع القضاء إيش؟ أيوة له إجراءاته وتأخر، له يعني مرافعاته ومدافعاته ومحاماته، يعني يتأخر. والناس حقيقة دائما يرغبون دائما الحلول إيش؟ السهلة والسريعة، سواء كان الدائن أو المدين. يعني الدائن لا يريد الرفع للقضاء لأن له إجراءاته وكلفته، والمدين لا يريد الرفع للقضاء لأن له إجراءاته وتبعاته التي لا يرغب أحد بالدخول فيها، وينبني عليها مثلا يعني تشويه سمعة هذا المدين وتفليسه ربما، وينبني عليها إجراء يعني إعراض الناس عن التعامل معه وهكذا. فلذلك والله تعالى أعلم أن يظهر لي أن أسلم الحلول هو ما ذكرته لكم والله تعالى أعلم. لا ينطبق على هذا الحل ما يفتي به بعض الناس من دفع غرامة إلى البنك تصرف إلى جهات البر. لماذا؟ لأن هذه الغرامة إذا دفعت للبنك تدخل في سجل أرباحه وخسائره، يعني تصبح ملكا له، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني إذا صارت ملكا له قد يخرجها وقد لا يخرجها، قد يلتزم وقد لا يلتزم، وقد يقتطع منها جزءا، وقد يدفع ولكن بعد سنين ويكون قد انتفع. ومن الإشكالات حقيقة التطبيقية العملية اليوم عند البنوك التي تأخذ هذه الغرامات يعني من خلال فتاوى شرعية تأخذ هذه الغرامة على جهة الدفع لها إلى جهة البر، من الإشكالات التطبيقية العملية أمور. الأمر الأول أن هناك بنوك تأخذها مع الالتزام بدفع إلى جهة البر والخير ولا تدفعها البتة، وهناك بنوك تأخذها على جهة الالتزام بها التزام بدفع إلى جهة البر والخير ثم تدفعها إلى جهات البر والخير بعد سنين من بقاء هذا المال عندها وتكون قد انتفعت ببقاء هذا المال عندها ما يعوضها عن هذه الخسارة ثم تدفعها بعد ذلك، يعني تخرج بعد سنتين 3 سنين 4 سنين 5 سنين تكون قد انتفعت ببقاء هذا المال عندها فترة طويلة. الأمر الثالث، الإشكال الثالث، أنها حين تدفع هذا المال تدفعه على جهة التبرع بالمسؤولية الاجتماعية أو غيرها، وهذا نوع من التسويق لها، وهو نوع من الانتفاع بهذا الربا. والناس أصلا في الشركات ترصد أموال للتسويق وللمسؤولية الاجتماعية وغيرها، فهذه البنوك بدل أن ترصد هذه الميزانيات، أو الشركات هذه بدل أن ترصد هذه الميزانيات صارت تستخدم هذا المال الذي هو أصلا كان سيدفع، يعني حصل هذه الغرامة أم لم يحصلوها. فلذلك هذا نوع من أنواع الانتفاع المحرم شرعا من هذه الغرامات. فهذه إشكالات تطبيقية موجودة تجعل من يقول أصلا بجواز هذه الصورة في الابتداء أصلا تجعله يقول بالمنع، لأن هذه الإشكالات التطبيقية موجودة، فكيف بنا نحن الذين أصلا قررنا منع هذه الصورة أصلا ابتداء وأنها لا تجوز شرعا؟ لأن المال الذي يقبض لا يجوز أن يدخل أصلا في ملك الدائن، لأن دخوله في ملك الدائن نوع من أنواع الربا. طيب، لكن أنا أقول حقيقة هذه نصيحة لمن يقول بجواز هذه المسألة ويقول بجوازها بعض المفتين، أقول حقيقة إن الإشكالات التطبيقية تحتم عليهم أن يمنعوا مثل هذه المسألة، أن يمنعوا مثل هذه المسألة ولا يدخلوا فيها، والله تعالى أعلم. طيب، هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الربا. نريد أن ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الربا، أو قبل ذلك خلونا نكمل هذا النوع فيما يتعلق بتطبيقاته في المصارف، اللي هو غرامات التأخير وربا الجاهلية. المصارف تقوم بثلاثة أعمال رئيسة، تقوم بثلاثة أعمال رئيسة كلها ذات علاقة بالمال. العمل الأول، تقبل الودائع، تأخذ من الناس فوائض نقدهم وأموالهم، يعني تأخذ فلوس. فأنت عندك مثلا 100 ريال 200 ريال، راتبك 1000 ريال 10,000 ريال، أين تذهب بها؟ تكون غالبا في البنك، تسحبها من بطاقة تصرف. إذن أنت تضع أموالك في البنك، ينزل راتبك في البنك، فواتيرك، مبيعاتك، يعني ثمن المبيعات ينزل لك في حسابك في البنك، وهكذا. يعني أموالك دائما، نحن أموالنا الفائضة جميعا تكون في البنك. التاجر اللي عنده 100 مليون ولا 200 مليون، أين يضع أمواله؟ يضع أمواله في البنك. إذن الجهة التي تتعامل، العمل الأول الذي يقوم به البنك هو أخذ الفوائض المالية هذه. قد يعطي فوائد وقد لا يعطي فوائد، هذه مسألة سوف نتطرق لها. العمل الثاني الذي تقوم به البنوك هو إعطاء المحتاجين للمال، يعني هذه جهة عكسية. الآن الجهة الأولى يأخذ الفوائد المالية هذه من اللي عندهم فلوس، طيب واللي ما عندهم فلوس يقول أنا أعطيكم أسلفكم. فذلك تلقون البنوك تلقون عندهم تقسيط سيارات، تقسيط منازل، تأجير سيارات، قروض ربوية، الشركات عندها قروض ربوية، الشركات عندها قروض. إذن تأخذ فلوس من أصحاب الفوائض، أصحاب الفوائض هذولي ممكن يكون الفائض عندك، ممكن يكون في حسابك ريال، ممكن عندك يكون عندك في الحساب مليار، المهم أنه فائض. وتعطي المحتاج، إذن تتعامل مع الأغنياء وتتعامل مع الفقراء. طبعا هذا لفظ موهم، أكثر الناس المقترضين من البنوك ترى هم كبار التجار، ما هو بصحيح أنه الفقراء. نعم، لذلك التاجر كل ما شفت تجارته أكبر يعرفون يعني تعامله وقروضه من البنوك أكبر. فالشاهد أن وتعطي الفوائض المالية، هذا العمل الثاني. لذلك اقتراض وإقراض. العمل الثالث هي أعمال خدمات لا تقوم على الإقراض ولا الاقتراض. مثل إيش؟ مثلا تروح لهم ب1000 ريال تقول أبغى أصرفها دولارات، يقولون أصرفوا لك دولار. تروح لهم ب1000 ريال تقول أبغى أحولها إلى أندونيسيا مثلا، يحولها لك. تروح عندهم بشيك تقول أبغى أصرف الشيك، تفضل. تروح تقول طلعوا لي دفتر شيكات تفضل، تروح تقول أعطوني كشف حساب تفضل، تروح يعني خدمات يسمونها خدمات ليس فيها إقراض ولا اقتراض. إذن أعمال البنوك لا تخرج عن هذه الثلاث، الأولى خدمات اقتراض، خدمات إقراض، وخدمات ليست من قبيل الإقراض ولا الاقتراض، غالبا هذه تكون يعني خدمات سريعة وعاجلة تتعامل في المال. أين ستكون عندنا مشكلة غرامات التأخير اللي هو ربا الجاهلية؟ ها، سوف يكون عندنا في مكانين. المكان الأول عندما يأخذ البنك منك المال فتقول أنت للبنك إذن، وهذه يسمونها الودائع المربوطة، الودائع المربوطة، يقول خلاص أنا أربط معك هذه الوديعة لمدة سنة بربح مقداره أو بربا مقداره مثلا 5%، فإن تأخرت أيها البنك عن الوفاء فإن عليك غرامة قدرها $1,000 ولا $100 ولا 100 وهكذا. إذن هذا عندما تقترض البنوك، من الذي يكون دافع للغرامة؟ البنك. وغالبا في الغالب إلا في أحوال إفلاس البنوك لا تقع هذه الغرامة، لأن البنوك غالبا توفي بسداد الأموال في مواعيدها، إلا لو تعرض هذا البنك لحالات إفلاس أو انهيار مثل ما حصل في الأزمة المالية العالمية عام 2008 في أمريكا، لما حصل هناك أزمة انهارت فيها عدد من البنوك، هنا صار نوع من الإفلاسات. ولا البنك في وضعه الطبيعي فإنه يوفي بمواعيد السداد في مواقيتها دون تأخير، إلا إذا حصل طبعا إشكالات أو تأخرات يعني على خلاف العادة، على خلاف العادة. إذن وجود غرامة التأخير حقيقي من ناحية التطبيقية في هذا الجانب ضعيف، إلا في حالات كما ذكرنا محدودة. الموطن الأول قلنا هذا، الموطن الثاني ما هو؟ ها؟ أحسنت، في إقراض البنوك لعملائها، وهذا الإقراض يحصل على نوع من الأشكال، على عدد من الأشكال. الشكل الأول القروض الربوية، يعطيه 100 نقدا ويقول ترد لي 110، وقد يكون أحيانا بشكل تمويلات تورق، وقد يكون أحيانا بشكل تمويلات إيجارة منتهية بالتمليك، وقد يكون أحيانا بشكل تمويلات قائمة على المرابحة للآمر بالشراء. كل هذه الأشكال هل يمكن أن يقع فيها ربا الجاهلية؟ نعم ممكن أن يقع فيها ربا الجاهلية. فيقول البنك شوف أنا أعطيك تورق، أنا أعطيك مرابحة، أنا أعطيك إجارة، لكن انتبه ترى إن حصل منك تأخر فإن عليك غرامة قدرها 500، عليك غرامة قدرها 1000. هذا في الحقيقة يقودنا إلى مسألة، وهو أن ربا الجاهلية يدخل في كل دين، وسواء كان هذا الدين في أصله مشروعا أو محرما. فربا الجاهلية قد يدخل في قرض حسن، أنا أعطيك قرض حسن 100 توفيني إياها بعد سنة 100، هذا قرض حسن ولا لا؟ قرض حسن. فإذا لم توفي بعد سنة 100 أقول زدت عليك 10، هنا صار ربا جاهلية. وقد يدخل في قد يدخل ربا الجاهلية في دين أصله محرم، كان يقرضه قرضا ربويا يقول أنا أعطيك 100 ب110، هذا قرض ربوي، فينضاف إليه أنه عند التأخر ما وفى 110 يقول بزيد عليك 10 تصير 120، صار عندنا إيش؟ ربوان، ربا القرض في الابتداء، وصار عندنا ربا الجاهلية في الانتهاء. واضح هذا؟ وقد يقول أنا أبيعك السيارة هذه 100 توفيني إياها بعد سنة، فإذا لم يوفي بعد سنة 100 قال إذن عليك 120، هذا ربا الجاهلية. وقد يدخل في الإيجار يقول أنا أجرك بيتي ب1000 ريال تسددنيها بعد سنة، ما سدد بعد سنة قال إذن أنا أزيد عليك تصير 1100. إذا ربا الجاهلية قد يدخل في كل دين، سواء كان هذا الدين في أصله مشروعا أو غير مشروع. ممكن يكون أصل الدين ربوي فيصير عندنا ربوان، ممكن يكون أصل الدين قرض حسن أو بيع صحيح أو إجارة صحيحة فيدخلها ربا الجاهلية بسبب عدم وفاء المدين بدينه في وقته. واضح هذا أم لا؟ طيب المسألة الثانية من خصائص ربا الجاهلية أن ربا الجاهلية يقع في كل مال وليس في الأصناف الستة أو ما وافقها في العلة. لا، قد يكون الدين هذا الإنسان مطالب أن يوفي ب100 ريال وقد يكون الدين مطالب بأن يوفي بمئة رأس من الغنم، وقد يكون الدين مطالب بأن يسلمني مئة طن من البر، وقد يكون الدين هذا مطالب بأن يسلمني مثلا مئة كيلو من التمر، وقد يكون الدين هذا مطالب بأن يسلمني مئة رأس من الإبل. فإذا لم يوفي وقلت له أعطني سن أكبر في الإبل، أعطني زيادة في العدد، أعطني زيادة في الغنم، أعطني زيادة في التمر، أعطني زيادة في كذا، نقول هذا كله من ربا الجاهلية. إذا الربا الجاهلية يكون في كل دين، ويكون في كل نوع من أنواع المال. ليش احنا نقول الكلام هذا؟ لأنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الغد ما يسمى ربا البيوع. ربا البيوع هذا لا يكون في كل مال، وإنما في بعض الأموال دون بعض، وله طريقة تعاقدية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى الغد. لكن ربا الجاهلية يدخل في كل دين أيا كان منشأ هذا الدين، ويدخل في كل مال. ربا الجاهلية قد يكون بتعاقد عند الابتداء، وقد يكون بدون تعاقد عند الابتداء، يكون بتعاقد عند الانتهاء. كيف؟ حينما باعه البيع قال له شوف أنت مطالب أنك تسددني كل شهر 1000، فإن لم توفي في شهر من الشهور فيزيد عليك نأخرها لك إلى الشهر الذي يليه 20. هذا ربا الجاهلية، تعاقدوا عليه ابتداء. وقد لا يكون قد تعاقدوا عليه ابتداء، بمعنى أنه حين حلول الأجل قال هذاك والله ما عندي 1000، قال خلاص إذن نسجل عليك الآن 1020. أو يقول يتفقون يقول خلاص إذن أخرها لي إلى الشهر الذي يلي أو الشهر الذي بعده 20 أو 30. واضح هذا؟ إذن تطبيق ربا الجاهلية هو أن نقول إذا لم يحصل الوفاء ووجدت الزيادة فإن هذه الزيادة محرمة، وهذا غالبا يحصل في تمويلات البنوك لعملائها، سواء كانت هذه التمويلات ربوية ابتداء أو كانت مشروعة، إلا أنها إذا اشتملت على هذا الشرط فإنها تكون من ربا الجاهلية. طيب، بعض الناس يسأل سؤال ويقول ما حكم أن أدخل في معاملة فيها هذا الشرط التعاقدي؟ يقول أنا بستأجر إيجار سيارة، أبستأجر منزل، أبقترض قرض حسن، ولكن في آخر العقد هذا فيه شرط أنك لو تأخرت أن تدفع غرامة قدرها 100 ريال أو 200 ريال، فما حكم أن أدخل في هذا العقد وأنا أعلم من نفسي عدم التأخر؟ نقول إن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل في هذا العقد، لا يجوز للإنسان أن يدخل في عقد مشروط فيه ربا الجاهلية، ولا غرامات التأخير، ولا غرامة التأخير التي تصرف لجهة البر أو غيرها، هذا الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يدخل في مثل هذا العقد والله تعالى أعلم إلا بشروط 3. الأمر الأول أو الشرط الأول أن يحتاج للدخول، جزاك الله خير، أن يحتاج للدخول في مثل هذا العقد، وألا يوجد من يقدم له هذه المعاملة بدون هذا الشرط، وأن يغلب على ظنه أنه لن يتأخر، يغلب على ظنه أنه لن يتأخر حتى لا نقع في إشكالية دفع الربا. وهذه مسألة يسألون عنها كثير من الناس مثلا في أوروبا أو في غيرها، يقولون الآن كل العقود اللي عندهم ما يستطيع أنه يستأجر بيت ولا سيارة ولا كذا، لأنه عندهم في النظام العام أنه عند التأخر يحصل فوائد، عليك أن تدفع فوائد، فما حكم الدخول في هذا؟ نقول إذا لم يوجد من يقدم العقد بدون هذا الشرط، وكنت تحتاج لهذا السيارة أو هذا المنزل أو أي كان، وغلب على ظنك أنك لن تتأخر، فلا مانع حينئذ من الدخول في هذا العقد والله تعالى. أي نعم. أخونا الكريم يسأل يقول هل هذه الشروط تنطبق على مسألة الالتزام بالتبرع التي ذكرناها والتي لا يدخل فيها المال إلى ملك الدائن؟ نقول لا، تلك مسألة جائزة مطلقا، الالتزام بالتبرع لأنها ليست من قبيل الربا الذي يدفع فيدخل في ملك الدائن. طيب، ولكن نحن نتكلم الآن عن الغرامة التي تدفع فتدخل في ملك الدائن، فنقول خصوصا في هذه البلدان الغربية. لماذا نقول هذا؟ لأنه لو لم يشرط هذا الشرط لكان أصلا مفروضا قضاء، لأن عندهم في النظام العام أن التأخر يوجب فائدة، يوجب فائدة. نعم يا أخي، أخونا الكريم يقول: ما هو الجواب عن الاعتراض؟ وهذا لعله السؤال الذي سنطلب منكم إجابته مكتوبة إن شاء الله تعالى تأتون بها في الغد، نحن ذكرنا الجواب هذا. ما هو الجواب عن اعتراض المشركين؟ ما هو اعتراض المشركين؟ إنما البيع مثل الربا. اعتراض المشركين، ولا خلونا نسمي لكم اعتراض المشركين، إنما البيع مثل الربا. يقولون: إنما الزيادة التي تكون عند حلول الأجل فأزيدها على المدين زدني أنظرك، إنما هذه الزيادة مثل الزيادة التي يزيدها التاجر في ابتداء عقد البيع، في ابتداء عقد البيع، فيربح إما في سلعتي وإما مقابل الأجل أو غير ذلك. فقالوا: إنما البيع مثل الربا. وأمعنوا في المساواة بينهما، فجعلوا الأصل الربا، قالوا: إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع. والله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا، قلنا بجوابين: الجواب الأول جواب تسليمي، والجواب الثاني ببيان الحكمة الفارقة بين هذا وهذا. فأنا قد أجبت عنها في درسي، أطلب منكم هذه الإجابة مكتوبة، وإن شاء الله تعالى غدا، وهناك جائزة لمن يعني يأتي بها. ومن لم يدرك هذا الدرس أو يعني لم يحط بكلامي فيها جيدا، فليراجع كتابا عنوانه الحكم الربوية، ففيها إجابة عن هذا السؤال، هي إجابة عن هذا السؤال. خلاص يذهب إليه، هذا الأظهر، يعني يصير أسلم له من هذا الشرط. لكن السؤال، لكن لا يكون مفروضا في النظام العام، إذا صار مفروض في النظام العام على هذا وهذا ما في فرق. واضح هذا ولا لا؟ يعني متى تفرق هذه، متى تختلف مسألة أن لا يوجد من يقدمه؟ إذا كان فرض هذه الغرامة إنما ينشأ بسبب التعاقد، لأن البلدان في فرضها لهذه الغرامة عند التأخر على نوعين: بلدان تفرضها بحكم النظام العام، بمعنى أن كل دين حصل فيه تأخر يحصل فيه فائدة يقضى بها قضاء للدائن، سواء كان هناك شرط أم لم يكن هناك شرط. واضح هذا؟ وفي بلدان تفرض هذه الغرامة ليس بناء على النظام العام الذي يلزم، القانون العام الذي يلزم كل أحد في كل حال في كل تعاقد، لا، وإنما يقولون هذه الغرامة تعاقدية، فإن تم اشتراطها في العقد فرضت، وإن لم تشترط في العقد لم تفرض. فهنا نقول: إن كان البلد يفرض هذه الغرامة بناء على الشرط التعاقدي فلا يجوز لك أن تدخل في هذا العقد ويوجد غيره عقد آخر يخلو منه. واضح؟ يعني لو وجد آخر لا يفرض هذا العقد فلا يجوز لك أن تدخل في مثل هذا. لكن إذا كانت هذه الغرامة مفروضة بالنظام العام فهنا لا يختلف هذا أو هذا، لأنها مفروضة، وإنما هذا زاد على الآخر بأن نص عليها، النص عليها، والله تعالى. طيب، من الصور التطبيقية التي تقع في المصارف، وهي حقيقة بالإضافة إلى ما ذكرناه لكم في عقود التمويلات سواء كان ربوية أو شرعية، أنه قد يوجد في هذا الشرط، من أظهر تطبيقات ربا الجاهلية في المصارف هي الربا الذي يكون في البطاقات الائتمانية، الربا الذي يكون في البطاقات الائتمانية. وصفته أن يمنح العميل بطاقة ائتمانية يقترض بها أو يشتري بها من خلال القرض يقترض بها. البطاقات الائتمانية على أنواع، لعلنا نفصل فيها إن شاء الله تعالى في لقائنا غدا، ولكن سنتكلم عن نوع منها وهو الذي يقرض العميل، ما يكون في حسابه شيء، لأن منها نوع مثلا مدفوع مسبقا، ومنها، لا، نحن نتكلم عن البطاقة الإقراضية التي تقرض العميل. فهذه البطاقة الإقراضية تقرض العميل مثلا نفترض أنه تعطيه $1,000 ويطالب بوفائها غالبا بعد 45 يوم كحد أقصى أو 15 يوم كحد أدنى، يطالب بالوفاء، يطالب دائما بالوفاء في منتصف الشهر الميلادي التالي لاستخدامها. فلو استخدم البطاقة في مثلا 10 يناير فإنه يطالب بالسداد في 15 فبراير، لو استخدمها في 30 يناير يطالب بالسداد 15 فبراير، لو استخدمها في 2 يناير يطالب بالسداد في 15 فبراير. فلذلك دائما أجل الوفاء يكون الحد الأدنى في 15 يوم والحد الأقصى 45 يوم، لأنه يطالب 15 من الشهر التالي أن يوفي مبلغ البطاقة. لو أوفى مبلغ البطاقة فإنه يوفيه بلا زيادة، فهنا العقد لا إشكال فيه، لأنه استلف $1,000 سددها يوم 15 فبراير $1,000. أين يقع الإشكال أو أين ربا الجاهلية؟ أنه إذا لم يوفي بالدين في يوم 15 فبراير فإن هذا الدين يتأجل إلى الشهر التالي 15 مارس بزيادة، يتأجل إلى الشهر التالي بزيادة، وهذه الزيادة تتفاوت فيها البنوك، بعض الناس يزيد 1%، بعض الناس يزيد 2%، بعض الناس يزيد 3%، فلنفترض أنها 2%، يطالب بالوفاء في الشهر التالي بدل $1,000 يطالب بالوفاء $1,020. فإن لم يوفي في 15 مارس فإنه يطالب بالزيادة في 15 أبريل الشهر الذي يليه من الشهر الميلادي، 15 من الشهر الميلادي التالي، يطالب بأن يوفي $1,020 زائد 2% فوقها، يعني راح تكون ما هو بزيادة 20، راح تكون زيادة 20 وجزء من الدولار، لأنه فائدة على الفائدة، وهذا يسميها أهل المالية الاقتصاد يسمونها الفائدة المركبة، وهي الفائدة التي تفرض على المدين على أصل الدين، ثم بعد ذلك الشهر الذي يليه تفرض فائدة على أصل الدين وعلى الفائدة، ثم تفرض فائدة على أصل الدين والفائدة، وهكذا، فيبقى الدين يتزايد تزايدا تراكميا، وهذا أسرع في تنامي الدين الربوي. فمن أظهر أشكال ربا الجاهلية في البطاقات الائتمانية البطاقات التي تفرض زيادة عند تأخر المدين عن الوفاء بالدين الذي يكون أجله 15 من الشهر الميلادي التالي لاستخدام البطاقة، استخدمها في يناير 15 فبراير يسدد، ما سدد تتأجل بزيادة إلى 15 مارس، ما سدد تتأجل بزيادة إلى 15 أبريل، ما سدد تتأجل بزيادة إلى 15 مايو، وهكذا، فيبقى الدين متزايدا. وهذه أظهر تطبيقات ربا الجاهلية المعاصرة اليوم، ربا البطاقات الائتمانية التي يتنامى فيها الدين. وفي واقع الأمر حقيقة قد اطلعنا على بعض الحالات التي ينطبق فيها قول الله سبحانه وتعالى الربا أضعافا مضاعفة، فيكون مثلا الشاب أخذ هذه البطاقة وللأسف استخدمها وسافر إلى بلد ما إلى ابتعاث مثلا، وكان البطاقة عليها دين مثلا 10,000، وسافر إلى بلد الابتعاث 3 سنوات أو 4 سنوات ورجع، ففوجئ بأن هذه 10,000 صارت ضعفا أو أضعافا. ليش؟ لأن كل شهر تزيد وتحسب الفائدة على الزيادة وعلى الأصل، وتحسب الفائدة على الزيادة والأصل، فيأتي بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من ابتعاثه، فإذا به يجد أن البطاقة التي كانت 10,000 صارت 20,000 أو 30,000 أو أين كان. وداخل هذا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. من التطبيقات كذلك التي تقع في المصارف في مسألة ربا الجاهلية ما يكون في بعض الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الودائع أو في السندات الربوية. من الاستثمارات التي تتيح البنوك ما يسمى بالاستثمار في السندات أو الاستثمار من خلال ودائع بنكية. هذه السندات أو هذه الودائع تكون مشتملة على غرامات التأخير، وهي نوع من أنواع ربا الجاهلية كما سبق والله تعالى. هذا يعني باختصار ما يمكن أن نلخصه في مسألة ربا الجاهلية. يبقى عندنا مسألة حقيقة نريد أن نختم بها حديثنا في النوع الأول وهو ربا الجاهلية، وهو أن بعض البنوك الإسلامية قد تحايلت على ربا الجاهلية من خلال إعطاء المدين معاملة تورق يوفي بها دينه الأول. فإذا صار المدين هذا عليه دين قدره 1000، يقولون إذا ما عندك وفاء حنا نعطيك معاملة تورق، يكون عليك الدين في هذه المعاملة 1050 أو 1020، ويكون ناتج بيع السلعة في هذا التورق 1000، فنأخذ هذا 1000 ونسدد به دينك الأول، ويصبح عليك الدين الجديد الذي قدره 1050 و 1020. وهذه الحيلة حيلة محرمة، نص على تحريمها عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن قبلهم الإمام مالك رحمه الله تعالى تكلم عن تحريم مثل هذه الصورة. ولا شك أنها نوع من الحيل المحرمة. والمدين إذا كان معسرا فإنه يجب إنظاره في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان موسرا فإنه يجب عليه الوفاء، ومطله ظلم، ومطله ظلم. فصار عندنا إذا صار المدين موسرا فإنه يجب عليه الوفاء، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب على الدائن الإنظار. والله تعالى أعلم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء.